لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، أيها الأحبة، طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، ونسأل الله الذي جمعنا في هذا اللقاء على طاعته أن يجمعنا يوم القيامة في جنته إخوانا على سرر متقابلين مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. آمين. كان شابا ضائعا مستهترا بكل القيم، لا يتورع عن اقتراف أي معصية، يعيش كما يعيش كثير من الشباب من غير هدف في هذه الحياة، وكأنه لا يموت غدا. لا يعرف في هذه الحياة سوى الشهوة، يغدو ويروح من أجلها. اتفق مع صاحب له من طينته نفسها للسير سويا والخروج لمشاهدة بعض الأفلام الذي تعرضه إحدى السينمات، فاتفق معه على انتظاره في مكان ما. وأثناء انتظاره لصاحبه مر عليه صديق قديم دون أن يعرف من ذلك الشخص الذي أوقف سيارته خلف سيارته وماذا عساه يريد. وبعد إلقاء التحية سأله ذلك الصديق: هل تعرفني؟ فقال: آسف، لا أعرفك. قال: انظر جيدا في ملامحي. قال: أوه، هل أنت فلان الذي درست معي في الابتدائية؟ فقال: نعم، أنا هو بلحمه وشحمه. تعانق الاثنان وأخذا يتذاكران أيام الماضي بحلوها ومرها. ثم سأله ذلك الصاحب الذي تبدو على ملامحه التدين والالتزام: ماذا تنتظر هنا؟ قال: أنتظر صديقا لي للذهاب إلى السينما. فقال: لماذا لا تأتي معي إلى بعض الأصدقاء، نفطر سويا ونعوض ما فاتنا من أيام؟ فأجابه: إذا لم يأتي صاحبي سأذهب معك. وبالفعل فات الموعد المتفق عليه ولم يأتي صاحبه، فقرر الذهاب مع ذلك الصاحب القديم مجاملة له. وعندما وصل إلى مكان الإفطار رأى لأول مرة في عمره شبابا لا يجتمعون على معصية بل على طاعة من الطاعات، كلهم صائمون وفي غير رمضان، قد علت محياهم سيماء الصلاح، وكل منهم رحب به دون أن يعرفه، والابتسامة لا تفارق وجها من وجوههم، وهكذا تغيرت حياته. أيها الأحبة، هذا هو اللقاء الثالث والأخير في ظلال اسم الله الهادي، وقد خصصته للحديث عن كيفية التعبد بذلك الاسم المبارك، وبدأته بما سمعتم لأبين لكم أول وسيلة من وسائل التعبد باسم الله تعالى الهادي، ألا وهي الحرص على هداية الناس. سجل بقى الثمرات، هنقول خمس وسائل أو خمس ثمرات للإيمان باسم الله الهادي. أولها الحرص على هداية الناس، ذلك الحرص الذي هو من ثمار الإيمان باسم الله الهادي. فكما أنك تحب ربك الهادي وتؤمن به، فكذلك أنت تحرص على دلالة عباده عليه وهدايتهم إليه، وهذه صفة الأنبياء بل هي وظيفتهم. هذا خليل الرحمن إبراهيم عليه السلام لما ذهب عنه الروع والخوف من الأضياف الذين أرسلهم الله إليه ونزلوا به الملائكة، أخذ يجادل في إهلاك قوم لوط، وأنت تعرف من قوم لوط وما عملهم. قال الله عز وجل: فلما ذهب عن إبراهيم الروع يجادلنا في قوم لوط، فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى، فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط، جاءته البشرى أي بالولد، يجادلنا في قوم لوط أي في إهلاكهم. إن إبراهيم لحليم أي ذو خلق حسن وسعة صدر وعدم غضب عند جهل الجاهلين. أواه أي متضرع إلى الله في جميع الأوقات. منيب أي رجاع إلى الله بمعرفته ومحبته والإقبال عليه والإعراض عمن سواه. فلذا كان يجادل عمن حتم الله بهلاكهم. وهو القائل عليه السلام كما حكى القرآن عنه: رب إنهن أي الأصنام أضللن كثيرا من الناس، فمن تبعني فإنه مني، ومن عصاني فإنك غفور رحيم. وهذا من تمام شفقة الخليل عليه السلام، حيث دعا للعاصين بالمغفرة والرحمة، وذلك إذا تابوا إلى الله عز وجل من الشرك، والله سبحانه وتعالى أرحم بعباده منه، فهو لا يعذب إلا من تمرد عليه. وهذا عيسى عليه السلام يتضرع لربه فيقول: إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. ونبينا صلى الله عليه وسلم يقرأ الآيتين السابقتين، الأولى كانت إيه؟ رب إنهن أضللن كثيرا من الناس، قول إبراهيم، والآية الثانية: إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. نبينا يقرأ الآيتين السابقتين، قول إبراهيم عليه السلام وقول عيسى عليه السلام، ثم يرفع يديه ويقول: اللهم أمتي، اللهم أمتي، اللهم أمتي، بل ويبكي صلى الله عليه وسلم. انظر الحرص الكبير العظيم في قلب النبي صلى الله عليه وسلم: علي وعليك وعلى الأمة. فقال الله عز وجل: اذهب يا جبريل إلى محمد وربك أعلم، وسله ما يبكيك. فأتاه جبريل عليه السلام فسأله، فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قال. فقال الله عز وجل: اذهب إلى محمد فقل له: إنا سنرضيك في أمتك ولا نسوءك، إنا سنرضيك في أمتك ولا نسوءك، كما عند مسلم. هذا نبينا صلى الله عليه وسلم في حرصه على هداية الناس، في شفقته ورحمته، فهل من مقتد؟ بل بلغ الحرص به مبلغا عظيما كاد معه يهلك نفسه، فخفف الله عز وجل عنه بقوله: فلا تذهب نفسك عليهم حسرات. وقال الله: فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا. باخع أي مهلك، لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين أي مهلكها. فهل من مقتد؟ هل تبيت متفكرا في من عصى الله عز وجل من أهلك وأقاربك وجيرانك ومن حولك، مشغولا بهم وكيف تدعوهم إلى الله؟ هل تحرص على العصاة وتشفق عليهم وترحمهم فتدلهم على ما فيه نجاتهم، أم تسخر منهم وتشمت بهم وتتعالى عليهم؟ هل تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر وتدعو إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة؟ هل تشارك إخوانك في القوافل الدعوية؟ هل تتبرع ولو بجزء قليل من مالك في سبيل الدعوة إلى الله تعالى؟ هل تسخر جزءا من وقتك للدعوة إلى الله ولو على صفحات التواصل وبقدر وسعك وعلمك؟ إجابة هذه الأسئلة دلالة على ما في قلبك من الحرص على هداية الناس. فإن كانت الإجابة بنعم فأنت على نفس طريق نبيك صلى الله عليه وسلم، وإن كانت الإجابة لا فينبغي أن تراجع إيمانك، فليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث الأمر بالمعروف. انظر مثلا لرجل كانوا يطلقون عليه الرجل المؤسسة، وهذا سيأتي معنا الحديث عنه بالتفصيل إن شاء الله في محاضرات قادمة بعنوان جسر التعب طريقك إلى السعادة. هذا الرجل أسلم على يديه 4000 رجل من الأجانب، وهو يدرس الهندسة في سويسرا في بعثة، بدأ الدعوة إلى الله عز وجل واستغرق عمره دعوة إلى الله عز وجل، فأسلم هذا العدد على يديه. وهؤلاء لهم نسل بلا شك وذرية يتناسلون ويتكاثرون، وكل ذلك في ميزان حسنات المهندس محمد توفيق رحمه الله. أما الدكتور عبد الرحمن السميط رحمه الله فزاد العدد عن عدة ملايين كما ذكر هو عن نفسه وحكى، وطالع ذلك على صفحات التواصل، اكتب هذا الاسم الدكتور عبد الرحمن السميط وسيظهر لك ترجمة الرجل وبعض الجهود التي بذلها رحمه الله. وأما المهندس سعيد حماد، فضيلة الشيخ سعيد حماد حفظه الله، فزاد عدد الذين أسلموا على يديه هو وإخوانه من الدعاء على 200,000 إلى الآن منذ 6 سنوات فقط، وهذا فضل من الله عز وجل عظيم. والسؤال: وماذا عني وعنك؟ ماذا قدمت لدين الله عز وجل؟ هل تؤمن باسم الله الهادي؟ هل تعيش به؟ أين آثار ذلك في حياتك؟ ما دورك في الدعوة؟ ولا أنت زي بعض الناس يقول لك أنا ماليش دعوة؟ الدعوة إلى الله أمر الله، لخص وراي. قال الله: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف، أي كونوا كذلك على تفسير، أو أمة منكم تتصدى ذلك وتقوم به، فإذا قامت به قياما كافيا أدى إلى وجود المعروف الواجب وزوال المنكر المحرم سقط الإثم عن الباقين، وإذا لم يكن ذلك أثم كل قادر بحسبه. الدعوة إلى الله أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، ما قال فليستغفر الله ويمضي، وإنما قال فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وهذا أضعف الإيمان. وهو القائل أيضا: الدين النصيحة، فبقدر حرصك على النصيحة تكون متانة دينك، بقدر حرصك على النصيحة تكون متانة دينك، وبقدر التهاون بالنصيحة يكون ضعف الدين وقلة الدين ورقة الدين. الدعوة إلى الله حسنات بعد الممات، قال صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من 3، وذكر منها علم ينتفع به. لا يلزم أن تكون عالما أو داعية تصعد المنابر أو تجلس تحدث الناس، بل بأقل القليل من العلم، ولو أن تعلم غيرك الفاتحة أو آية. من علم آية من كتاب الله كان له ثوابها ما تليت. قال الله عز وجل: إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وإيه وآثارهم، وما تركت من الأثر من علم أو دعوة أو غير ذلك فهو مما يكتب لك يجري عليك أجره بعد موتك. الدعوة إلى الله أجور مضاعفات. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه. وقال: لأن يهدي الله بك رجلا خير لك من حمر النعم. تأمل في عدد الذين اهتدوا على أيدي الدعاء الذين ذكرناهم، بل ويهتدون إلى قيام الساعة. تأمل في عدد الذين اهتدوا من أهل مصر منذ فتحها عمرو بن العاص وإلى الآن، في حدود سنة 20 أو 21 هجرية وإلى الآن، بل إلى قيام الساعة. في ميزان حسنات سعد بن أبي وقاص وغيره ممن فتحوا العراق والشام وغيرها من البلاد، وكل ذلك في ميزان الحسنات. الدعوة إلى الله دعوة مستجابة لك من رسول الله. قال صلى الله عليه وسلم: نضر الله امرأ سمع مقالتي فإيه؟ فوعاها فأداها. إذن لا تجلس في دروس العلم مستمعا فحسب، بل ذكر نفسك دوما: ما الذي سأخرج به من الدرس عمليا، وما الذي سأبلغه الناس؟ واجعل هذه صفة لك حتى تحصل على دعوة من رسولك صلى الله عليه وسلم. نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها أو فبلغها كما سمعها. الدعوة إلى الله حماية للمجتمع من الهلاك. وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. مصلحون ما قال صالحون، لأن الصالح لا يكفي في دفع الهلاك العام، بل لابد أن ينتشر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ويظهر المصلحون ويقومون بواجبهم، فحين ذاك يندفع الهلاك. قال صلى الله عليه وسلم لما قالت له زينب: أنهلك وفينا الصالحون؟ ما قال لا لوجود الصالحين، وإنما قال: نعم إذا كثر الخبث. وكلنا يحفظ حديث السفينة: مثل القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة، إلى آخر الحديث. الدعوة إلى الله نجاة من الخسران، ف فقد وصف الله عز وجل أهل الفلاح بأوصاف، قال: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا هذه واحدة، وعملوا الصالحات الثانية، وتواصوا بالحق الثالثة، وتواصوا بالصبر. التواصي بالحق هو الدعوة إلى الله. الدعوة إلى الله جهاد، قال الله: وجاهدهم به، أي بإيه؟ بالقرآن، جهادا كبيرا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في ذكر الأمراء الذين يؤخرون الصلاة، قال: من جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن، وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. الدعوة إلى الله صدقة، من يذكر لنا دليلا على ذلك؟ الدعوة إلى الله صدقة، قال صلى الله عليه وسلم: وأمر بالمعروف صدقة. بس مش ده الدليل، عايزين دليل من القرآن. الدعوة إلى الله صدقة، ما دليلها من القرآن؟ في زي ريحة هدية. إيه الدعوة إلى الله صدقة دليلها من القرآن؟ وكلكم يحفظ الآية، وهذه مشكلة الأمة، الحفظ وعدم الربط بين المحفوظ والمعمول به والتطبيق. ها، الدعوة إلى الله صدق، قال الله عز وجل: ومما رزقناهم ينفقون. أول سورة البقرة: الذين يؤمنون بالإيه؟ بالغيب، ويقيمون الصلاة، ومما رزقناهم ينفقون. لو أنك رجعت إلى تفسير ابن كثير الليلة أو غيره من التفاسير ستجد تفسيرين للآية. مما رزقناهم ينفقون، المعنى المتبادر إلى الذهن وهو الإيه؟ التصدق بالمال. ومعنى آخر ذكره أهل العلم كالقرطبي وشيخ الإسلام ابن تيمية وغيرهما: ومما علمناهم يعلمون. فهناك صدقة من العلم، وهذه زكاة العلم، الذي تتعلمه تعمل به وتعلمه غيرك. الدعوة إلى الله ثبات، من أراد الثبات على صراط الله فليكن داعية إلى الله. ما دليلها؟ ها؟ يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. نصرة الله كيف تكون؟ بتعلم دينه والعمل به والدعوة إليه. ثلاثة أمور: إن تنصروا الله، أي بذلك ينصركم، ويثبت أقدامكم. فليس الالتزام أن يكون الإنسان صالحا في نفسه فحسب، ويحرص على تقوية إيمانه بذلك فحسب، بل كذلك أن يكون لك دور في الدعوة إلى الله. لذلك من التوصيات التي أوصي بها إخواني أن نقرأ كتابا عن الدعوة إلى الله، ومن الكتب المهمة جدا كتاب فضل الدعوة إلى الله، دكتور فضل إلهي حفظه الله، أو نعيم الحياة في الدعوة إلى الله، الدكتور سيد حسين العفاني حفظه الله وشفاه، نعيم الحياة في الدعوة إلى الله، وهو باب من أبواب كتاب صلاح الأمة في علو الهمة للدكتور سيد حفظه الله. أو أن تستمع سلسلة دروس بعنوان خطوات على طريق التغيير، تكلمنا فيها عن التغيير في محاور سورة العصر: التغيير بتحصيل العلم وتجديد الإيمان، التغيير بالاجتهاد في العمل الصالح، التغيير بالحرص على الدعوة إلى الله. وذكرنا محمسات ومحفزات تحفزك وتنشطك للدعوة إلى الله، ستجدها موجودة على الموقع، ابحث عنها واحرص على سماعها حتى تعيش في ظلال اسم الله الهادي. هذه الوسيلة الأولى. الوسيلة الثانية من وسائل التعبد باسم الله الهادي: محبة الله جل وعلا الهادي سبحانه، وتعظيمه والثناء عليه، حيث أعطى كل شيء خلقه وهداه إلى ما لا بد منه في قضاء حاجاته. قال الله: والذي قدر فإيه فهدى. محبة الله جل وعلا وتعظيمه والثناء عليه، حيث أعطى كل شيء خلقه وهداه إلى ما لا بد منه في قضاء حاجاته. هدى كل مخلوق لمصلحته ولما فيه صلاحه وبه قوام حياته. وأعظم من هذا هدايته سبحانه لعباده، حيث أنزل الكتب وأرسل الرسل لبيان سبل الهدى والحق، والتحذير من طرق الغواية والضلال، ومنح العباد العقول التي تدلهم عليه عز وجل وتهديهم إليه، بما أودع في هذا الكون من الآيات الباهرات التي تدل على وحدانيته سبحانه. ثم أعظم نعمة على الإطلاق أن هداك الله وجعلك من أهل الإسلام وخذل الملايين بل قل المليارات الآخرين وما ظلمهم الله. عدد سكان العالم كام؟ 7 مليار وشوية. مسلمين منهم كام؟ مليار وربع تقريبا أو يزيد قليلا. انظر لمن اختصهم الله عز وجل بالرحمة والهداية، وانظر للمخذولين، فتحمد الله عز وجل أن جعلك من المرحومين. تحمد الله على نعمة الهداية وتسأله الثبات عليها والازدياد منها. ولذا أمرنا أن ندعو في اليوم في الصلوات 17 مرة على الأقل في الفرائض: اهدنا الصراط المستقيم. صراط من؟ الذين أنعمت عليهم. من هم؟ ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. هل تفكرت وأنت تقول اهدنا الصراط المستقيم أنك تسأل الله أن تكون مع هؤلاء؟ عشتها دي في حياتك؟ أنت كل يوم بتقول 17 مرة اهدنا الصراط المستقيم. صراط مين؟ صراط دول اللي هم أنعم الله عليهم. تخيل أن القرآن يدلك على ما فيه رفعتك في الآخرة ورفعة درجاتك في الجنة أن تكون مع الصفوة الذين خلقهم الله عز وجل، وهذا يتضمن أن يوفقك للعمل بعمل هؤلاء أو ما يقربك من هؤلاء. أيضا تجد قول الله تعالى: والذين اهتدوا، صح النوم، والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. ولذا ما الذي تبرهن به؟ لذا أقول: ما الذي تبرهن به على حبك لله عز وجل الهادي؟ أقول مما يبرهن على ذلك، وخذوا بالكم الوسائل اللي بقولها وسائل عملية عشان الناس ما تقعدش تسمع وخلاص. مما يبرهن على ذلك، على حبك لله الهادي، حرصك على تعلم الوحي كتابا وسنة، لأنه النور. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، هو الروح وهو النور في قوله: ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء. وقال الله عز وجل لنبيه، أمره أن يقول: وكل إن ضللت فإنما أضل على نفسي، وإن اهتديت بماذا؟ فبما يوحي إلي ربي. اهتدى نبينا صلى الله عليه وسلم بالوحي الذي بين أيدينا كتابا وسنة. لذلك سل نفسك: كم درسا تحضر في الأسبوع؟ أخبار مقرأة القرآن. كم ساعة تقرأ في الأسبوع؟ عايزين نعمل مشروع القراءة للجميع، عارفينه؟ عارفينه ولا مش عارفينه؟ ها، مشروع القراءة للجميع ده إن شاء الله الأسبوع اللي جاي ذكرني، هنجيب مجموعة كتب ونعمل فيها مسابقة إن شاء الله. تعلم لتعبد الله على بصيرة، تعلم لترفع الجهل عن نفسك، تعلم لتستعمل العلم في الدعوة، تعلم لتثبت على الصراط، تعلم لترتفع درجتك في الجنة، تعلم فليس المرء يولد عالما، وليس أخو جهل كمن هو عالم. من وسائل التعبد باسم الله الهادي، الافتقار التام. دي رقم كامل اللي بيكتب؟ 3. شو قلنا بعد كده؟ تجيبوا معاكم ورقة وقلم. من وسائل التعبد باسم الله الهادي الافتقار التام إلى الله عز وجل، لأن المهدي من هداه الله، ومن يهدي الله فهو الإيه؟ المهتدي. فمن يهدي، ها، من أضل الله؟ لا سبيل إلى نيل الهداية إلا من الله، فهو الهادي لمصالح الدارين. حتى النبي صلى الله عليه وسلم نفسه قال الله عز وجل له: إنك لا تهدي من أحببت. كم كان حرصه على هداية عمه ومع ذلك لم يهتدي، لأنه لم يرد الهداية، لم يرد الله له الهداية، لأنه أعرض عنها لما أتته. والمسلم حين يستشعر نعمة الله عليه في الهداية أيضا يخاف على هذه النعمة أن تسلب، يخاف على هذه النعمة أن تسلب. فالقلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن، أيما قلب يريد أن يقيمه أقامه، وأيما قلب يريد أن يزيغه أزاغه. قال الله: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، لم يظلمهم سبحانه وتعالى. إذا تيقن المسلم أن الهداية بيد الله ومنه وحده أورثه ذلك كمال التضرع والتذلل والافتقار في سؤال ذلك من ربه جل وعلا والإلحاح عليه في ذلك. فالهداية إخواني أكبر نعمة ينعم بها الهادي سبحانه على عبده، كل نعمة زائلة مضمحلة سوى نعمة الهداية، وبقدر هداية العبد تكون سعادته في الدنيا وطيب عيشه في الآخرة. الهداية أكبر نعمة ينعم الله عز وجل الهادي بها على عبده، كل نعمة زائلة ومضمحلة سوى نعمة الهداية، بقدر هداية العبد تكون سعادته في الدنيا وطيب عيشه في الآخرة. ولذا أوصيك بهذه الدعوات أن تكثر الدعاء بها عشان نبقى عمليين برضو سؤال الهداية، كما كان نبينا صلى الله عليه وسلم يدعو تقول: اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، احفظ ورايا أو اكتب عشان تحفظ، أو تقول كما علم النبي صلى الله عليه وسلم عليا: اللهم اهدني وسددني، اللهم اهدني وسددني، أو كما علم الحسن ابنه: اللهم اهدني في من هديت وعافني في من عافيت. وكان صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يفتتح صلاته بقوله، دعاء استفتاح صلاة الليل حفظ ولا لا؟ اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، اللهم رب مين؟ جبرائيل وميكائيل وإسرافيل. وربنا رب دول بس ولا سائر الملائكة؟ لما اختص هؤلاء بالوصف بالربوبية أعظمهم؟ ها؟ لما يا إخواني؟ لأن الحياة مع هؤلاء بإذن الله سبحانه. أما جبريل فحياة القلوب بالوحي، وأما إسرافيل فحياة الكائنات من حيوان ونبات بالقطر الذي هو المطر، وأما إسرافيل فالنفخ يوم القيامة فتعود الأجساد كما كانت. فالذي يتوسل إلى الله عز وجل بربوبية الله عز وجل لهذه الأرواح العظيمة الموكلة بالحياة، هذا التوسل له أثر عظيم جدا على حياة القلب واستقامته. من يتوسل إلى الله عز وجل بربوبيته لهذه الأرواح العظيمة وهذه الأملاك العظيمة الموكلة بالحياة، هذا التوسل له تأثير عظيم في حصول المطلوب في صلاح العبد واستقامته وهدايته. نكمل الدعاء: اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت إيه؟ تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك. اهدني، النبي صلى الله عليه وسلم بيقول اهدني بعد كل التوسلات دي، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم، كما في صحيح مسلم. كذلك استعذ بالله عز وجل من الضلال: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، أو قل: اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت، أعوذ بعزتك لا إله إلا أنت أن تضلني. النبي صلى الله عليه وسلم يتعوذ بعزة الله من الضلال: أعوذ بعزتك لا إله إلا أنت أن تضلني، أنت الحي الذي لا يموت والجن والإنس يموتون، كما عند مسلم. وسيلة الرابعة قبل الأخيرة من وسائل التعبد باسم الله الهادي: أن يحرص العبد على الأخذ بمفاتيح وأسباب الهداية، أن يحرص العبد على الأخذ بمفاتيح وأسباب الهداية. فكل شيء له أسبابه وله مفاتيح يدخل بها إليه. جعل الله عز وجل الهداية إليه، ولكن أيضا جعل لها أسباب، فمن ذلك المجاهدة. قال الله عز وجل: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. فالمجاهدة مفتاح الهداية. وكيف تكون؟ المجاهدة كيف تكون؟ أن تجاهد نفسك في الامتثال لأمر الله وتنفيذه والعمل به والمداومة على ذلك، أن تجاهد نفسك في الانتهاء عما حرم الله عز وجل عليك واجتنابه، الصبر على الطاعات مهما كانت العقبات، والصبر عن المحرمات والبعد عنها مهما كثرت الإغراءات. وهذا الجهاد الذي هو جهاد النفس من أعظم الجهاد، كما في الحديث أعظم الجهاد جهاد المرء نفسه وهواه، أعظم الجهاد جهاد المرء نفسه وهواه كما في صحيح الجامع. ثم مرتبة أخرى تالية لهذه وهي جهاد الأعداء، وجهاد الأعداء قد يكون بالحجة والبيان كما سمعتم وجاهدهم به أي بالقرآن، وقد يكون بالسيف والسنان مع القدرة والإمكان، وقد يكون بالمال وجاهدوا بأموالكم وإيه وأنفسكم في سبيل الله، كما في زاد المعاد لابن القيم حينما ذكر مراتب الجهاد. إذن المجاهدة من مفاتيح الهداية. ولعلنا نشير إلى أن المجاهدة هي ما أنت عليه حينما تستقيم وتلتزم بدين الله عز وجل، فيثبتك الله عز وجل ويهديك ويزيدك هدى بإذن الله تعالى. من المفاتيح أيضا التقوى، قال الله عز وجل هدى للمتقين، وكأن الهدى حكر على هؤلاء، لكن هؤلاء هم الذين انتفعوا به لأنهم عملوا بطاعة الله على نور من الله يرجون ثواب الله، وتركوا معصية الله على نور من الله يخافون عقاب الله، ولذا هداهم الله عز وجل. ومن المفاتيح أيضا والأسباب الاعتصام بالله، قال الله ومن يعتصم بالله فقد هدي، ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. فلا هداية إلا بالله ومن الله، لا هداية إلا بالله ومن الله، أن يهديك الله سبحانه وتعالى، أن يمن عليك بهذه النعمة، أن يثبتك عليها، أن يزيدك منها. وهذا أعظم أنواع التوكل، أن تتوكل على الله عز وجل في الهداية، في الاستقامة وفي بقائها واستمرارها والازدياد منها، تستعين بالله على كل خير وتستعيذ به من كل شر. الهداية في البداية توجب الاعتصام في النهاية، الهداية في البداية توجب الاعتصام في النهاية، كما أنه هداك وهذه أعظم وأجل النعم، فعليك أن تعتصم به وأن تلجأ إليه وتتوكل عليه. قال ابن كثير في تفسير الآية فالاعتصام بالله والتوكل عليه هو العمدة في الهداية والعدة في مباعدة الغواية، فالاعتصام بالله والتوكل عليه هو العمدة في الهداية والعدة في مباعدة الغواية والوسيلة إلى الرشاد وطريق السداد وحصول المراد. ثم التخلي عن موانع الهداية، كأن الذي سبق هي أمور إيجابية، ثم نقول التخلي عن موانع الهداية. هناك أقفال يجعلها البعض على قلوبهم، وإن دعوا بالهداية فإنها لن تصل ولن تدخل. من هذه الأقفال الكفر، الظلم، الفسق، الكذب، الكبر وغيرها من الأقفال، فحرموا أنفسهم هداية الله. قال الله والله لا يهدي القوم الكافرين، وقال والله لا يهدي القوم الظالمين، وقال والله لا يهدي القوم الفاسقين، وقال إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. فالهداية تجر الهداية والضلال يجر الضلال. أعمال البر تثمر الهدى، كلما ازددت منها ازددت هدى. أعمال الفجور تثمر الفجور، وإذا ازداد العبد منها ازداد ضلالا والعياذ بالله تعالى. فالهدى والفضل والنعمة والرحمة متلازمات لا ينفك بعضها عن بعض، والضلال والشقاء متلازمان أيضا لا ينفك أحدهما عن الآخر. ولذا كان أسلافنا يتحرزون غاية التحرز من هذه المغاليق. مغاليق يعني إيه؟ ها؟ اللي هي الأقفال زي ما قلنا مفاتيح للهداية، فهناك أيضا مغاليق كان أسلافنا يتحرزون منها. إبراهيم عليه السلام كما سمعتم يقول واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، وهو من حطم الأصنام وبنى البيت، ومع ذلك يخشى على نفسه وبنيه. قال إبراهيم التيمي: ومن يأمن البلاء بعد إبراهيم؟ قدرك أنت ولا قدر سيدنا إبراهيم؟ يبقى تخاف على نفسك، يخاف الإنسان على نفسه من الضلال فيتضرع إلى الله عز وجل في الثبات على الهداية حتى الممات. كذلك يتحرزون من الكبر، لأن من كان في قلبي مثقال ذرة من كبر لا يدخل الجنة والعياذ بالله. يتحرزون من الظلم وخصوصا في حقوق الخلق. اسمع هذه القصة التي ذكرها ابن الجوزي في المنتظم عن الوزير الفاضل ابن هبيرة. خد بالك احنا بنتكلم عن وزير، يعني مش ايه، مش راجل من عام الناس. كان يقرأ عنده الحديث كل يوم بعد العصر، فحضر ذات يوم فقيه مالكي فذكرت مسألة فخالف فيها ذلك الفقيه. اتفق الوزير وجميع العلماء الحضور على شيء، وهذا الفقيه المالكي ايه، خالف. فبدر من الوزير أن قال له: أحمار أنت؟ أما ترى الكل يخالفونك وأنت مصر؟ لكل الناس اللي قاعدة اتفقت على إيه؟ على قوله، هو مصر على الإيه. فلما كان اليوم التالي قال الوزير للجماعة: جرى مني بالأمس ما لا يليق بالأدب، حتى قلت له تلك الكلمة، فليقل لي كما قلت له. وده وزير، فليقل لي كما قلت له: فما أنا إلا كأحدكم، فما أنا إلا كأحدكم. قال: فضج المجلس بالبكاء، وأخذ ذلك الفقيه يعتذر، هو اللي اتشتم لما رأى من تواضع الإيه الوزير. أخذ ذلك الفقيه يعتذر ويقول: أنا أولى بالاعتذار. والوزير يقول: القصاص القصاص. فقال أحدهم: يا مولانا، إذا أبى إلا القصاص، فإذا أبى القصاص فالفداء. فقال الوزير: له حكمه. فقال الوزير: له حكم اللي هو يحكم به. فقال الرجل: نعمك علي كثيرة، فأي حكم بقي لي؟ قال: لابد. فقال الرجل: علي بقية دين 100 دينار. فقال الوزير: يعطى 100 دينار لإبراء ذمته ومئة لإبراء ذمتي. يعطى 100 دينار لإبراء ذمته ومئة لإبراء ذمتي. فأحضرت في الحال، فلما أخذها قال الوزير: عفى الله عنك وعني، وغفر الله لك ولي. وما هذا إلا لخوفهم من الظلم، فكيف تهنأ بنوم وأنت قد ظلمت أحدا من خلق الله، أو جرت على حق من حقوقه؟ كيف؟ والظلم من أسباب الحرمان من الهداية، ولا حول ولا قوة إلا بالله. إنهم قوم يخافون عقوبات السيئات، ولذا يبادرون إلى المكفرات، ما تكفر به عنهم إيه؟ سيئاتهم. وأخيرا إخواني، الدعاء وسؤال الهداية، ودي الثمرة كام؟ الخامسة، والوسيلة الخامسة من وسائل التعبد باسم الله الهادي، أن تدعو الله عز وجل وأن تسأله الهداية، كما قال الله عز وجل في الحديث الصحيح عند مسلم وغيره: يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فإيه؟ فاستهدوني. يعني استهدوني، اطلبوا مني الهداية، فاستهدوني أهدكم. وفي الفاتحة: اهدنا الصراط المستقيم. وهذه الهداية لها 10 مراتب، إذا حققها العبد، مش هقولها، فقد تمت له الهداية. هذه الهداية لها 10 مراتب، إذا حققها العبد فقد تمت هدايته. انظرها في كتاب مدارك السالكين الجزء الأول لابن القيم رحمه الله، وهو يفسر الفاتحة في كلام رائع رائق كاف شاف. تأخذ بهذه الأسباب وتلك الوسائل فتتم هدايتك بإذن الله. أختم هذه اللقاءات والحلقات عن اسم الله الهادي، وكيف فهم أسلافنا ذلك، فخرجوا في سبيل الله مجاهدين، وبذلوا أرواحهم نصرة لدين الله عز وجل، وكان منهم ما كان من الفتوحات والجهاد في سبيل الله، والذي ما هو إلا دعوة إلى الله عز وجل. فالجهاد دعوة إلى الله، ولكنها دعوة قهرية. حينما يعرض على الكافر الإسلام، فإن أبى فليس فله أن يبقى على دينه ويدفع الجزية، إن أبى ليس له إلا السيف. هؤلاء الذين يؤخذون بالسلاسل يرون ما عند المسلمين من الإيمان والهداية، فيشرح الله عز وجل صدورهم وقلوبهم فيهتدون. فأنتم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أفضل الناس للناس، تدخلونهم الجنة في السلاسل. أو كما قال صلى الله عليه وسلم أي بسبب هذا الجهاد. أختم بهذا الموقف الذي يبين كيف أثر هذه الفتوحات على عباد الله عز وجل. فتح خالد ابن الوليد رضي الله عنه حصن عين التمر ووجد فيه كنيسة فيها جماعة فسباهم، كان منهم 40 أو كان فيهم 40 غلام يتعلمون الإنجيل ليبشروا به، عاملين زي مدرسة طلائع كده وجايبين إيه 40 طفل وبيعلموهم الإنجيل عشان يطلعوا إيه مبشرين. فلما سباهم قسمهم على الجند، منهم من أخذ غلامه ورباه ومنهم من باعه على أهل مدينته. تدرون من خرج من هؤلاء 40؟ خرج منهم سيرين، اشتراه أنس بن مالك وأعتقه، فكان والد الفقيه المعروف محمد ابن سيرين. ومنهم نصير والد الفاتح الإسلامي موسى ابن نصير رحمه الله القائد الشهير. ومنهم يسار جد الإمام محمد ابن إسحاق كاتب السيرة. كيف تكون خيرية هذه الأمة للناس وأفضلية هذه الأمة للناس؟ ليس في الكسل والتفريط وتضييع واجب الدعوة إلى الله عز وجل، بل حينما نستغل كل فرصة من فرص متاحة أمامنا للدعوة إلى الله بالكلمة، بالكتاب، بالخطبة، بالدرس، بالموعظة، بالورقة تعلقها، حينما تكون كذلك يكون لك أوفر حظ ونصيب من التعبد بسم الله الهادي. نسأل الله عز وجل أن يهدينا وأن يهدي بنا وأن يجعلنا سببا لمن اهتدى، آمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.